أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا سبق في حصة ماضية بدأنا الحديث حول وحدة الأمة، ضرورة اجتماعية وعصرية، مقوماتها وضوابطها. ربما نبدأ أول في سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، نرقب الأمم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نرقب من شر رب سبحانه وتعالى يجو هذه الأمم الحيوانية حتى تضمن استمراريتها، إجس نظام الجماعة، تجور تحت قيادة الأمير، وهنالك نوع من النظام المحكم داخل هذه الأمم الحيوانية، ربما لن يدركه العلماء والباحثون في ذلك، ربما أبسط الناس ربما لا ينتبه التو البلد بلي كل شيء يجور من بركة على الطبيعة. لا، رب سبحانه وتعالى خلق كل شيء فهدى، خلقه فهداه لي أحسن الحياة، وهداه كيف يحفظ نفسه من الزوال، إلا ما شاء الله من الحيوانات التي انقرضت. ثم بعد ذلك نوض إلى نتيجة أن أي مجتمع بيلك المجتمع من المجتمعات بتا يخص يضمن لنفسه الاستمرارية، لا يزول لا يذوب. أمس العائلة الكبيرة، المجتمع الكبير، المجتمع الإنساني يجب عليه أن يتقيد بهذه الوحدة. يسمدي عاد غير سجن حد السجورة يقل أمير، أما على الأقل مجموعة يقل مجمع يقل نوع نومان يقل حد اللان يرجع إليه الأمر والتفكير والأخذ عادي تبي القرار، وليمكن إذا عاد قاعد تبي القرار. وكذلك نشرب مع بعض الأمثلات من المجتمعات، بعض المجتمعات إلى غرنا في المجتمع الكبير الجزائري، لا نرجع فقدوا كثير ربما من يغلبة نشرة قدانا سنزوان والدقيم، ربما إلا اللسان يعرفون به الكنيلس، حتى اللغة التي بدأت ربما كذلك ربما تزول، هامي خطر لم يأخذوا بأسباب الوحدة والمحافظة على هذه الجماعة. ثم بعد ذلك اليوم إن شاء الله نسول عن الضرورة الشرعية، وجهة الشرع في ذلك. أوصل الموضوع كان السؤال ديس الإنقياد للأمير والعمل تحت نظام الجماعة والإنصياع والسمع والطاعة والعمل على تآلف القلوب ووحدة الأمة. أوصل دي قنشرة إلا نويت الصغرنا ما دي قنشرة إلا أن يدعو إليه القرآن الكريم وتدعو إليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خطر هامي فرق جوهري سادع يويد يقن حد يكتل فكرة صغرس يويد ربما يقنشرة يقن نوع من ربما يقل علم يقنشرة يويد ربما من مجتمع غير غربي مجتمع شرقي، أما غنس صغرس وني فيه نظر نعرضه على ميزان الشرع، وربما نعرضه على مجتمعنا، وربما الإنسان أذي وزن بعقله. ولكن سأنيني في قضية من القضايا أن الشرع الحنيف هو الذي حكم هو الذي قضى، إنما كان أمرهم بتغنيني سمعنا وأطعنا. لندوني كمال الإيمان، لندوني الإيمان الحقيقي، المعيار الحقيقي لإيمانك أيها المؤمن. مش كتسند، هل أنت مؤمن حقيقة تكي تعبد الله سبحانه وتعالى؟ تجد أنيلة في القرآن، أنيلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت تعبد نفسك وهواك. 17 مرة في اليوم أنت تقول لله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نعزت في سورة الفاتحة على الأقل 17 مرة في اليوم في كل ركعة من الصلاة تقردس يا ربي سبحانه وتعالى إياك نعبد، كان عبد الشيء ربي سبحانه وتعالى وأنت نستعين بك. هل حقيقة سغديس أمر من الله سبحانه وتعالى أتبدد أتين دون أمر الله إياك نعبد حقيقة تكت عبد الضربي أما غمار مدنس وأن نسي في وحدة الأمة النج مجموعة ضوابط، مجموعة أخلاق يجب أن نتخلق بها. هذه نقلش نشيل شغل ربما والتوفيقا والتيسن معايا الشغل ولاش نشو يستفغن أو نتسرى يستفغن الشيء. هل هذا حقيقة مؤمن؟ ليس بمؤمن، مصداقا لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ماذا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. وش دقيم إقضاء رب سبحانه وتعالى في علمه في كتابه إن يجب كما سيأتي في الآيات أن نكون أمة واحدة، أن نكون المسلمون يدا على من سواهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم إلى غير ذلك. نصوص كثيرة تتبين باللي مسلم يلزم عاد مع يواسي مسلم أخ له شاء أم أبا. بتتكيد من المؤمنين خلاص ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا سمعنا وأطعنا. أما شتغل الصحابة رضوان الله عليهم ينتهون بتى أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. تبدي تخير، تبدي القضية تعرضها على نفسك وهواك أو إسنا توافق والتوفيق أو إسن المصالحك أدسنا تدمعون قضية موتسنا تدفع، أنت لست بمؤمن. فلا وربك ربي نفى الإيمان عن من؟ عن الصحابة وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون لش الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لست بمؤمن إلى غاية أن تحكم من؟ القرآن والسنة في ماذا؟ في حياتك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقع الخلاف جار ورجس تنطوط، جاري شريك، جاروات، جار الوالد الطروانس، جار الجواري، أدولا إلى شرع الله سبحانه وتعالى إلى الكتاب والسنة ليفصل بينهم. سأشتونا تمسني تقرموني على الرأس والعين لتكون مؤمن، أرجى زيتلق تمطوط لسبب من الأسباب. الشرع يقول أن المرأة يجب التفغ من عقدة الرجل دون شروط. القانون الوضعي يتشس للمرأة أن تشترط، مدلة يعجبت الحال قال مش كان قبل طلاق بشاقت 7 ملايين. 7 ملايين أين محلها من القرآن والسنة؟ أين محلها من شرع الله سبحانه وتعالى؟ لا محل لها، نشغل سنشان شرط باطل لا يجوز. أرجاز يوض لسبب من الأسباب يقن ضرر يقن شرع وتعجب تمطط يطلقت حقيقة ونسيوي أن إلا من الظلم أن إلا من كذا ربما يشس حقس في النفقة إلى غير ونسيوي الغفص، وإنما قال وشيت 7 ملايين مش كأت قبل الطلاق، هذا غير صحيح. يجب أن تقبل بما شرع الله سبحانه وتعالى. العصمة بيد الرجل يطلق خلاص، ربما أدنوي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أدنوي من أقارب الرجل ومن أقارب المرأة مش كتصلحا إلى غير ذلك. مصح قال مش كأن قبل الطلاق القانون لا يشانق أشرت 5 ملايين 7 ملايين 10 ملايين فهذا لا يجوز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أن نرقب رب سبحانه وتعالى ليستلى إلى بارجار وجدت من ضبرك قال لي تورق قرآن سنت لا إذا ما تقبلت الشيء عجب الحال، فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا تمندت تيني دوني دبريد إذا ماشي عجب الحال وتطمئن به ويسلموا تسليما. دين توني دبر ان ربي سبحانه وتعالى هذه هي طريق الجنة. بتنخس الجن دين دوني بتنخس قنشرب لا، نحتكم الى القانون الوضعي ونحتكم الى اهوائنا. قعموني مش كأن نبدأ الكلام في ضرورة وحدة الامة ووحدة المجتمع. سانين يموني الكلام سوى لديما ربما كان سوى نعزم القرآن الوحدة، ولكن في ارض الواقع أتنجسد في أرض الواقع. أن نبدأ بأصغر نقطة، بابا معطر واستدرت، بابا زعلوك مما تزعلوك مع طرواس مع طرواس سدنا طرواس ترون طرواس، وهكذا الدائرة التسعة. مرة نبدأ نساول في آيات القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نرجع حقيقة لجسق نوع من الوحدة داخل البيوت تدري من سنت القلوب واللي انت متوحدة. ماشي تخزل على غرنا مجتمع متوحد، ماشي تخزل على غرنا أمة إسلامية متوحدة ومتحادة على الأعداء. وليمكن أدعى مسلم المتوحدين يحاربون الأعداء إلا إذا توحدوا فيما بينهم. السوء أن لا يتقع في العالم الإسلامي، كان نرقب في ليبيا وفي مصر وفي كذا وفي كذا وفي كذا نتيجة لعدم وحدة المسلمين. في كل دولة جار الشعب واللي متوحد واللي متكاتف واللي يجور بأمر الله سبحانه وتعالى من الرئيس إلى القاعدة، وبين الأمم والدول الإسلامية جرست كذلك. كما سيأتي في الضرورة العصرية أن نرقب منشي أدي الزم للمسلمين إن شئنا أم أبينا، بتى نخص أن يبعث الله هذا الإسلام من جديد ويعيد العزة للإسلام. فيجب علينا أن نرجع إلى الأصول ونرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا، الاعتصام ده اندبتا أجانف وسمعوا فوس وأتزيرت فوس نيواتش على ماذا؟ على الكتاب والسنة بحبل الله. حبل الله هو دين الله سبحانه وتعالى، القرآن والسنة. أنطف السنة على ماذا؟ على القرآن والسنة. وجي مش كاتن نحفظ لعاد التسند أعداد تزور نخاتي مش كأنطبق أني اللذيس من الأحكام، مش كأن عاد أمة مسلمة تطبق حدود الله سبحانه وتعالى. ولينفع صاد عاد قراسي وكي مسلم لك خصغاش مصبين غاس ندي مدن باللي المجتمع الميزابي لا ديك المجتمع متوحد إلى كذا مصح بمجرد وكي مسلم غين جيراني مغيوب وكم فلان أضي زوايا أدبن شر أضي سالي غص. لا معنى لهذه الوحدة. أتبين غيمد بلك متوحدين مغباب الطروة صدرت لهم متوحدين مغلجواري مغكذا مصح معلمي وفي الفرصة تسوشخ. إذن هي وحدة ظاهرية وجي جوهرية وجي وحدة من القلب وجي محبة نابعة من القلب. أخطر صادعة الوحدة من القلب، المحبة من القلب، فهم غدا وحدي بتد المعنى المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هي مبادئ وحدود اللي جيت نضرب سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة. مش كذا عاد المجتمع حقيقة متوحد ظاهريا وباطنيا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. والتظلم والسول في عرضه وسيس التحقص وسيس العرقص إلى غير ذلك من المظالم المنتشرة في مجتمعنا وفي المجتمع المسلم دليل على عدم الوحدة، دليل على ماذا؟ على عدم السير في أمر الله سبحانه وتعالى. لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، لا يسلمه إلى الأعداء ولا يخذله إن طلب النصرة. نشني لا غرنا من موجي في أحيائنا في عشائرنا في جمعياتنا في أسرنا أو استغرق هذه القوة في الوحدة والاعتصام. واعتصموا بحبل الله جميعا، ربي ليناغ جميعا بات يويل بات سيقن حد لعدي قار نشي ممكن ويجي نشي خاطئ. لا، ربي سبحانه وتعالى كتابه معجز محكم. وجتيجي الفراغ القانون الوضعي فيه ما يسمى بالفراغ القانوني، الفجوات القانونية. أرشكت المشكلة أتزوي تدارت نتموسني التفض ربما لافو كانت تايشي وش تحيلت كيف تراوغ ماشي تراوغ القانون ماشي كذا. أهم خاطر الله يحفظ الفراغ والفجوات في القانون الوضعي، أهم خاطر لبنى ذمي جيت. ولكن شرع الله سبحانه وتعالى وضعه منح الحكيم العليم الخبير الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تخفى عنه خافية. واعتصموا بحبل الله جميعا، أكل النغ يلزمنا توحد ونعتصم ولكريق نحد نشي توجه نقصيصا نشي المجتمع خاطية نشي تعشر خاطية نشي العسد خاطية والو. لا، إذا كنت مؤمن، إذا كنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأنت في هذه الكلمة جميعا تكتب في دماسس يزمت خدمة مع الجماعة المسلمة كما سيأتي يزمة عاد في وسط الجماعة وتخدم وحدك وتعيد وحدك أعباد ربي وحدك تخدم وحدك ولك فيه ولتتي النتائج يزمة عاد وسط الجماعة حتى صلاة تسمى بصلاة الجماعة مش كده على غرش الرازن يزمة تزد مع الجماعة معيت ما تشي مسلما أتبدد مع الصف ولتهمي ولا في دي ستشي عزم ولي عزم ده بزن ده زعلوك غير سريا لش غير سريا لس مورا زون ده فندي جيد ده قديما يجب أتقبلت باللي ديوة شي مسلم أتبدد معاس في الصف 5 مرات في اليوم هامي مش كتوا ربا ولون النغ على حب بعضنا. ولكن هل هذه التربية لا موجودة؟ لا، هذه التربية في بعض الأحيان لا وسي تنمرت لا غرسوا التربية يخسوا أي تمسي مسلما يخسسن الخير إلى غير ذلك. ولكن بعض الناس عاد يظل في ديس الصف ولكن نفسه مشمئزة هامي خاطر وجه من حزبه وتسد معاس لفكرتس هامي خاطر وجه استعشرتس هامي خاطر كذا. وهل في شرع الله يدي سموني مغجي تموسين رب سبحانه وتعالى ليش يسمو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أغنيني لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. أكرمكم عند الله أتقاكم. قام عمموني رب سبحانه وتعالى يجو التقوى ذي قنشها إلا معيار أكن رب سبحانه وتعالى يسنت هامي لكي لا نتفاضل حد وللزعلك وللتشمر مسح في واسي مسلم والسنت رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبوام لو أقسم على الله لأبره. أترك بشي تسمورز لحلت ذي تمرين ما عندوش وكذا وكذا أدجل في ربي سبحانه وتعالى ربي يبر قسمه وتسحني هامي خطر بها خطر قسره لا لمكانته عند الله سبحانه وتعالى يقارس ربي سبحانه وتعالى سمعا وطاعة سقدس أمر الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى سقدس جلسيني سمعا وطاعة ربي يشنغ هذا المعيار هو التقوى. ولكن التقوى في القلب وتنجم ذي قل حد الظل في ذي ستسين تكحر هامي خاطر الشيك غير ربي وجارج وتسين بتلان ولس ربما إلا مقبول غير ربي وجارج. إذن دين دوني ذا الإسلام الحقيقي هذا هو الإسلام دين دوني ذا المحبة دين دوني ذا الأخوة دين دوني تقذن ربي سبحانه وتعالى سحادي عادي قل حد ديول بس تقذن ربي سادع عاد بس يقود ربي يقود يا ربي هذا عاد تشمر إيمانس فيت مسي مسلما عاد ولي تسلم غفصا هذا عاد الضلة ضل في ميدا نرقب ميدا ندوس خنترشستس فهذا ليس بمؤمن هذا متكبر. ومن كان في قلبه مثقال حبة من كبر لا يريح رائحة الجنة. إذن واعتصموا بحبل الله جميعا أكل قع أمة محمد يزمكن نتوحد كلنا نعتصم بالكتاب والسنة لا يقبل أسواني لتغنى المسلمين في العالم إباضي سلفي كذا كله دعاوي باطلة والتقبيل انتقل ربي سبحانه وتعالى لا تقبل عند الله تعالى أكرمكم عند الله أتقاكم. من مد يلف المرض ويلفت صدع فني مسلما العلماء علماء هذه المذاهب تغن خدما بحثا تعافر تبين نميدا من مين يوقع هذا التعصب قال نشتبع كذا ونتبع كذا ونتكذا وللي معاي لا تفوتي لا كذا من مين يدفع لما ضعف المسلمون صدعفا يضعف الإيمان على شوية حيث عاد نتشبث بالقشور التعصب المذهبي ظهر لما ضعف المسلمون والتوقع بالرب سبحانه وتعالى. إذا مش كان نوض إلى الوحدة، إذا نصف لون النوض هذا عاد لون النغديس الإسلام الحقيقي، ديس المحبة الحقيقية للمسلمين، عاد غرنا الاستعداد للعمل ضمن الجماعة المسلمة. صار عادي مسلم يتفكر ديوسي مسلم في فلسطين، في أفغانستان، في كل مكان يتفكر أفكار حقيقي. صادر بيوسي مسلم تنتهك حرمته، يتعدى علي البداية تحسها أمتى إلا تتراس أنت مني لين لختني أتحسي تبليك تشوضت حقيقة الإيمان لين دوني الإيمان إلا يخشي ربي سبحانه وتعالى. أما اختراسي وضرب، أما ما شقارن بعدي فليكن الطوفان. مهم شكهاني، مهم تمدين كتلهانية، مهم لك يغشغ، مهم شغل مشاكل حدود أيضا، فليذهب إلى الجحيم. ليس من الإسلام في شيء، ولا يمكن أن يصل المسلمون إلى شيء بهذا التفكير وبهذا الإيمان الضعيف. إذن واعتصموا بحبل الله جميعا، كان فهمي ما ربطت المعنى واعتصموا. إزم الاعتصام، إزم التوحد، إزم عاد نأمر بعضنا بالمعروف وننهى بعضنا عن المنكر، إزم عاد نخدم مع بعض دي الخير. مش كأن نوض إلى ماذا؟ إلى وحدة المجتمع، نبذرس المجتمع النق معد. مش كأن نوض إلى وحدة الأمة، وليمكن نوض إلى القمة بلا ما نخدم القاعدة أن نبذرس المجتمع النق أنير الزاوية التي أنت فيها. كل حد أدي بدأ خدم قدس ولي قد بعيد أدي جديني هذا زواء السول يدعو يمسلمن في العالم إلى الوحدة. أنت تدرت سلمهلوكا، تدرت أنت جرست الرسول متفاهمين، لا يمكن. مش كان نوض إلى الوحدة، مش كان نوض إلى العمل الجماعي، مش كان نوض أن عاد يدا واحدة على من سوانا. يلزم هذا عاد نبدأ الدار النخ، وليمكن هذا عاد أدعو إلى الوحدة، وحدة المسلمين تدارين إلا دي سنت هذه الشنآن والتنافر بين القلوب والكره هامي بحب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. أحسن دنيت نت يجو أولى ون أضياقن أتشارس دنيت أضياقن فعلاً العادي مسلم ولي حملي واسي مسلم بالسيني قشان تمغان دوات دي بعضهم الورثة يشتريكن كذا من أجل حطام الدنيا تمغان هامي دوني تشور لون ميوت حب الدنيا في القلوب. حب الله وحب الآخرة بطبيعة الحال وزيت قيمين شان أدفق أدعاد نواتنا دم من غنف مجل ورثت. وذلك المال إلا جسنتي ذلك الهالك، وكانوا يجي حب الدنيا الشر لون، وكان نعتبرا بذلك الميت إلا بدل 60 عاما ما 70 عاما من حياته في جمع ذلك المال قد يجسنتي يزوا حملك شيء لا غرم أدم من غنف الجلس. يا سبحان الله هامي وني ورتي واجتداء هامي شو ما تم من غنف الجلس هامي، لأن القلب صارت تذيس حب الدنيا حب الشهوات حب المتاع، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صارت في الشهوة الغريزة حب الدنيا قلني تلقس كبر عليه 4 أذي لا يبصر نور الله سبحانه وتعالى، لا تنفع فيه الموعظة. الموعظة تسدس أمنيت وتسدس ليتمرغى بتسقي من يوني طمس الله على قلبه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يخدم فمني ربي جعل على قلبه غشاوة فلا تنفعه الموعظة لا ينفعه شيء. ربي سبحانه وتعالى أغني السول من جانب الاعتصام، أغنيني اعتصم بحبل الله جميعا. ربما أدي غدي قيمي قن حد أدي غولي فيهم بتد معنى الاعتصام ذا وحدي، أغني تستفهم ربي ذا وحدي، أغني كمل بيان على بيان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إيوح ما اكتبت فيهم تد معنى الاعتصام هو عدم التفرقة. ولا تفرقوا لا يجوز للمسلم أذعاد يتفرق جاري مسلما أدي منغ معي واسي مسلم يعادي أخاه المسلم ولتظل خاطر تمجيدة نتفلان أخاطر كذا. هذه الاعتبارات وهذه الأفكار الساذجة لا مكان لها في قلب المؤمن. صحيح حد مؤمن حقيقة الإيمان يؤمن رب سبحانه وتعالى يؤمن القرآن لا يجد هذا الفراغ في قلبه مكان. وعادوا لتفرق ولا تفرقوا بتوت فهمت المعنى الاعتصام حملك هو عدم التفرقة. ولا تفرقوا لا يجوز لك أدعاد تفرق جار يمسلم دي مسلم يمسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أخوك ليلي جت النصيحة، لا يريد جد أن تعينه، لا يريد جد أن تنصره، لا يريد جد أن لا تسلمه للعدو وألا تخذله حال النصرة، حال ما يدعوك للنصرة دون القرآن الكريم. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعرضها على قلوبنا وعلى حياتنا وعلى واقعنا. المسلم مش كأنس نوسلك أنجور في الطريق الصحيح المغوجي، يجب أن نعرض حياتنا على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا. مؤكدين، رب سبحانه وتعالى ذكر الاعتصام أكده بالضبط، أكده بعدم التفرقة، ولا تفرقوا. أعني تأكد سجن شرب لا بتصدق نفهم، أعني كمن مؤكد آخر، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أغنتي أكد بمثال واقعي، ما قبلت تفهم بتد المعنى الوحدة، معنى الاعتصام، معنى عدم التفرقة، بتد نتيجة بتد القيمتس. لو شان رب سبحانه وتعالى مثال في القرآن الكريم، وهذا المثال استقاه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. رب سبحانه وتعالى في هذه الآية ليتأكد التعود بمؤكدات، أغني بين تخمعت قيمة الوحدة، كنتم بنعمتي إخوانا، بترش الوحدة، كنتم على شفا حفرة من النار. عدم الوحدة، التفرقة، إمنغان إمسلم أنا دمت إمنغان جارسا فنجان خضر شتتقارت كذا شتتقار كذا شتتزلت كذا شتتكذا، هذا لا يجوز. بتقيم على هذه الحالة لشو هذا مرس المعروفينها عن المنكر، هم على شفا حفرة من النار، لأن كلهم عاصين لله سبحانه وتعالى. كان نرقب شنين من الإسلام، من الإيمان، من الورع، من التقوى، أن من أخذ هامش تتظلت كذا نش تتظلت كذا نش تتقار كذا نش تتقار كذا، هذا ليس من الإسلام وليس من التقوى وليس من الورع. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يذكره بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته لما كانوا أعداء. ست مسلمًا ضعاف كانت كفار قريش تضطهدهم، وكذلك سزوا إلى المدينة. رب سبحانه وتعالى امتن عليه بماذا؟ بالإسلام، هذا أمته للإسلام ووحد بينهم. وربما ذكر بعض المفسرون أن هذه الآية نزلت في حق الأوس والخزرج. الأوس والخزرج هما قبيلتين في المدينة، قبيلتين تغنت من غانت لأتفه الأسباب، أوس وخزرج. ربما حتى قيل ألم يزوى من هذه القبيلة يزوى إلى قبيلة أخرى، الشو من إحدى الزروع من إحدى الغابات الجنان تتشر حرب جرسن لمدة ربما 40 سنة همه جار مودون. هامي القلوب فيها الضغناء، فيها الشحناء، فيها الضغائن، فيها حب الدنيا، فيها العداوة، فيها نفسي نفسي ديس الأنانيت في القلوب، تتشر هذه الحروب جرسن لأتفه الأسباب أدمنغن. من ميتوحد الأوس والخزرج؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، بنعمة الله وبنعمة الإسلام إخوانا. الأوس والخزرج دول متآخين، متحابين، متعاظرين، متناصرين، دول نتنين الدرع الأيمن لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة بعد الهجرة، سيهاجر من مكة إلى المدينة، يوض إلى المدينة، سيوض إلى المدينة إلى قنز دخدم لما روجي دورار، ترك قريش ألد أعدائه، هرب بدينه، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة. وفي المدينة ديس أهل الكتاب اليهود والنصارى، ديس الكفار، وكذلك حول المدينة ديس قبائل، قبائل كثيرة كلها أكثرها كافرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخدم لا يخدم إلى يدعو إلى الإسلام، ولكن الدعاء مني اعتباطا عبثا مني، الدعوة برك ادعوا بركة بلا ما ذا عاد يسق النظام محكم يجروا إي مسلما يتوحد إي مسلما مش كد عادا في المستقبل قوة. هامي خطر الزغف تسكت الوقت أدعاد القبائل وكفار قريش والأعداء والروم والفرس أكل يغيرون على الإسلام الدسن أتحارب يمسلما أتحارب النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم وحدس مع سمنش يمسلما كمشا أتقتلا هذه القوة العظيمة أعظم قوة في ذلك العصر الروم والفرس؟ إذن قلت النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إلى المدينة المنورة ليخ قنت دخدم والإسلام دقن دغ العهده دقن شايلا دجد الدغ هي رسالة عالمية يلزم أخدم عقن أخدم إلا مبني على أسس وعلى قواعد وتعيدا من بركة. فبدأ بطبيعة الحال ديس نوع من تأييد بالوحي ضرب سبحانه وتعالى يلهمه ويؤيده بالوحي ما هي ماذا يعمل وما هو أول عمل يقوم به. بدأ أولا ببناء المسجد وهو قبلة المسلمين تمجيدا هو مكان اجتماع المسلمين. النرقب دائما كان دور حول الجماعة وحول العمل الجماعي تمجيدا يزم قاع مسلما قاع وسلا يرقب يمز يمسلم يزم ذعاب يقضع يتظل تمجيدا مش كأذي ملقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم القرآن يتعلم الوحي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتغي يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أمر دينهم وأمر دنياهم ويخطط للجيوش إلى غيره وكل اسم جيدا. ولمكن يقول حذا دين الشيخاتي الشيو اللي معهم الله يسهل شو تخدم وحدك؟ لا، يجب أن تكون وسط الجماعة وتعمل ضمن الجماعة شئت أم أبيت. إذا ما تتفجاجني أم مسني تتأقلم تصير سديمانك تريق الخلوقك تريق تطبيعك والقرن شوف تمعيشير لا، كل هذه الاعتبارات غير مقبولة وغير صحيحة. يجب أن تعيش وسط الجماعة وتعمل مع الجماعة. إذن أول عمل قام به بنى المسجد، ثم بعد ذلك ماذا عمل؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار دائما إلى في عمل الوحدة والتآخي والاعتصام. المهاجرين ندس من مكة تركوا أموالهم وديارهم وكل شيء يوين دمعسنا نجمن أنا شمرا لمغني شمر. وفي بعض الأحيان قطاع الطرق كفار قريشة نملقى بريد أسيبي قاعني جويت لسنور حبز والتفريد الشلحيت. هؤلاء وصلوا إلى المدينة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أتني قابلا مني؟ المهم يكتمنم سلجنة الله يسهل. لا، ماذا عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ المهاجرين دين الدوسين من مكة وأكثرهم من نغدعاء فقراء مضطهدين لسنوات. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بمهاجري مع أنصاري. الأنصار دين الآن في المدينة أمنس النبي صلى الله عليه وسلم أدب يدجروا كل جاري قندقن أتي السعمر معاس أتي جديواس يريثه في أول الإسلام حتى الميرات يريثه ويقسم معه أمواله. هذه محبة وأخوة في الله سبحانه وتعالى. نشنين محبة وأخوة في الله وفي المدينة وفي الجيران وفي النسب. ربما في بعض الأحيان الترقي تتاغن تمرغن تضمن التوضن أين هو الإسلام؟ وكان الإيمان النقد الإسلام النقد مثل إسلام هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم دغ أول الإسلام دغ لمن سنضعف دغ بالنسبة لما سيبلغ إيمانهم معت في الغزوات في الجيوش دغ لمن سنضعف. ومع ذلك أضيوض أن مثل أبو الربيع أظنه لما أخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف أني وعبد الرحمن بن عوف من مكة وهذا أبو الربيع أو الربيع الأنصاري قن من أغنياء الأنصار الناس لعبد الرحمن بن عوف الناس رقبيت لك وأنا شعجبنا شتوشا غرس الغوابي غرس الدار غرس كذا حتى قيل أنه لو أربع نسوة الناس رقبتنا شعجبنا شتلقى على قول بعض الكتاب السيرة في هذا. المهم يزور مع سيتليس أيتليس وكل يشاست خير أنا شعجبنا غرس شعجبنا تدرت شعجبنا شتوشا. هل إيماننا إلا استوضا غن جموني مغجي مع يواتش مع وتماتش مع مماتش مع باباتش خلفك الدسيقين حتى سيكتم دين تقعوا لتسين أشيني النبي صلى الله عليه وسلم وشاس استيني تسمعا وطاعا بتيت جموني. الإيمان لما يبلغ مبلغه في القلوب يصنع العجب العجابة بصاحبه. أدي عادين حد الني ملك جرز نشتمورت ولكن سقط عدلش الإيمان حب الدنيا يشو الحالة دنيا شو أولون ماذا بهدي كسب ماذا به كذا ماذا به كذا غرس 4000 متر أدي كمل ماذا به بتا غفلا أدبي أدبي ترجان وسوف أدبي المتر السني أضي ضيق تحمل السني أبي برك هامي الدنيا تشوينون لي قلني للشور بحب الدنيا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانيا ولو كان له واديان لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أخذي عبطت الشارين وعدسني إيجي تقشوين شد عيد أدي شكل شبع الزفرس. إذا حب الدنيا أو الدنيا تتشور لون تتجنغ تمنغى تتجنغ هذا يجب أن نخرجها من القلوب. أدنسوف اختدى نسيت فيس الإيمان حب الله وحب الرسول وحب الآخرة مدجسو الإيمان في القلوب لختني أنا نسل أنا نعزم القرآن أنا نسل من الأحاديث قعنني سمعنا وأطعنا. ولكن لما كانت حالنا هذه دنيا تشور لون أنا لا يتصارى ذي قنشا إلا طبيعي جدا إمنغن في المحاكم إمنغن وواتن إشريك وارثك قنشا إلا طبيعي جدا هامي أخاطر أولدس الدنيت الدنيت إذا نسى السجور. ألا إن في الجسد لمضغة مشينا النبي صلى الله عليه وسلم هي القلب إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار عن وكل مع بعض متوحدين متناصرين. ثم بعد ذلك العمل الثالث الذي قام به وهو أنه آخى ووحد بين الأوس والخزرج القبيلتين التغنت متصارعتين تمغانت آخى بينهما ديتوني واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بماذا بالإسلام. نشني نمر نشمر القرآن أن نمنع معي مسلما هذا شمر القرآن هذا نمنع معي واسي مسلم بدعوى أن القرآن هو الذي يدعوه مش كوني تسلم في واسي مسلم مش كوني تظلي مع ستم الجداس ما مش كوني تسلي الموعد. هل القرآن يدعو إلى هذا وسيقرمون إلى لعنت القرآن ويلعنه الله والملائكة من فوق سبع سماوات لأنه يكذب على القرآن ويكذب على الله بتتسترس القرآن تسترس في ربي لأن القرآن هو كلام الله. الله يدعو إلى الوحدة ويدعو إلى الاعتصام ويدعو إلى عدم التنازع والفرقة. نشنين لما نضعف نشوى الحيت أدي عزم صلى حرف تاتا يمسلمن وكل الأعداء وكل نتفوت وكل نجهنم أكنت تبرك إلى الجند هامي أخطر يفهمي كتليت مغسنت أمغي يفهمي كل حديث مغسن وهذا خطأ نشسيس ليس من الإسلام هذا. إذن واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. أما شني غبتي مسلم قيما مني يتعتقد مني يفهم مني يفهم أنه يجوز له أن أدمر معي واسي مسلمة عادة هامي خطر مخالف معاس في فرع من الفروع في الصلاة ما في كذا في فهذا لا يجوز وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بعد ذلك في آيات يمتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم سن وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إلى آخر الآيات. إذن آيات كثيرة في القرآن تدعو المسلمين إلى الوحدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأن هذه أمتكم أمة واحدة آية في القرآن. أيوة كان عزم القرآن كان رقب من أمة القرآن وأن هذه أمتكم أمة واحدة نفهمت المعنى واحدة واحدة ذين واحد أمة واحدة وجي أمم كثيرة نشني في مجتمع واحد تدور 10 الأمم ونسويل بعيد قال دي مخالفة قالت كذا تين قاعد ونتوضي كان بعد غفصنت أنسويل على مجتمعنا الضيق ونتقبلته ونتحفرته ليس نضربي بالتالي يتصار هذيس ونادي فهمي كتليت ما دي فهمي قل حرف حضورنا قاعد يغبر قاعد يزوى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. القرآن واحد والله واحد يدعو إلى الوحدة. أين المسلمون وأين نحن من القرآن؟ من لك من فهم القرآن الفهم الحقيقي فهم العلماء أفهم العلماء خاتي الأفهام اللي يقن حد أدي فهم شيخ سنتا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا إلى الطريق الصواب وأن يوفقنا للاعتصام بالكتاب والسنة ويوفقنا للاعتصام بحبله المتين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.